أيهما أفضل، طول السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟ كل فعل ينبغي تكون الصلاة معتدلة، كان الصلاة معتدلة، إذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر قراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة. مثل ما قال ذر بن عازم: صليت مع رسول الله فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته من السجدتين قريبا من السواء، يعني يعتدل في صلاته.